بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب شروط الصلاة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، متفق عليه، ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. خرجه الأربعة وصححه ابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بن زينب في الصلاة، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. هذا الحديث يقول: كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، وهي أكبر أولاده عليه الصلاة والسلام، وأبوها أبو العاص بن الربيع. فكان عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس وهو يحملها. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته، ولا سيما بالصبيان. وفيه أيضا دليل على جواز دخول الصبيان للمسجد إذا لم يحصل في دخولهم أذية. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الأصل في الصبيان الطهارة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام حمل أمامة. وفيه أيضا دليل على أن الشيء في معجنه لا حكم له، لأن الصبي لا يخلو بطنه من النجاسات، فلا حكم لهذه النجاسة، بل الإنسان بنفسه يحمل النجاسة في معدنها. وهو دليل على ما قال الفقهاء رحمهم الله من أن النجاسة في معدنها لا حكم لها. وفيه أيضا دليل على جواز ترك بعض السنن إذا دعت الحاجة أو المصلحة إلى ذلك. فمن الحاجة فعله عليه الصلاة والسلام حينما حمل أمامة بنت زينب، فيدع بعض السنن كوضع اليد اليمنى على اليسرى ورفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه. هكذا هذه السنن سوف يتركها لأنه حامل هذه الصغيرة. كذلك أيضا إذا دعت المصلحة إلى ذلك، كمصلحة التأليف، كما لو جهر بالبسملة في قوم يرون الجهر بها من باب تأليف قلوبهم، فهذا جائز. فالسنة تترك أو يفعل أو يفعل الإنسان ما لا يرى سنة، بل هو من باب الجواز إذا كان في فعله أو في تركه مصلحة أو تأليف. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز العمل اليسير في الصلاة، لأنه عليه الصلاة والسلام وهو يحمل أمامة يعمل عملا يسيرا، وذلك بوضعها وحملها، وهذه من الحركة اليسيرة الجائزة. وقد تقدم أن الحركة بالصلاة على خمسة أنواع: حركة واجبة، وهي التي يتوقف عليها فعل واجب في الصلاة بحيث لو لم يفعل لما صحت، وحركة مستحبة، وهي التي يتوقف عليها فعل مستحب، وحركة محرمة، وهي الكثيرة المتوالية بغير ضرورة، وحركة مباحة، وهي اليسيرة لحاجة، وحركة مكروهة، وهي الأصل. أما الحديث الثاني وهو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الأسودين. الأسودان هما الحية والعقرب، كما فسر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من باب التغليب، لأن الأسود في الحقيقة هو العقرب، فهو من باب التغليب كالعمران والقمران. وقوله الحية والعقرب، وظاهر الحديث أنه لا فرق في الأمر بالقتل بين الصغير والكبير، فالصغير يقتل باعتبار المآل. فدل هذا الحديث على مسائل، منها الأمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة. وهل هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ الجواب أن في ذلك تفصيلا. أما إن خشي من ضررها فإنه يقتلها وجوبا، وأما إذا لم يخش من الضرر فإن العقرب تقتل بكل حال لأنها مؤذية، وأما الحية ف فإن كانت مدبرة فالأمر للإباحة، وإن كانت مقبلة فالأمر للاستحباب. فهناك فرق بين الحية والعقرب، لأن الحية إذا ولت وأدبرت لا ضرر منها، بخلاف العقرب فإنها مؤذية بكل حال. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز العمل اليسير في الصلاة ولو لزم من ذلك المشي والحركة. ويقاس على الحية والعقرب، يقاس عليهما كل مؤذن. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: يسن مطلقا، يعني في حل أو حرم، قتل كل مؤذن، فكل ما تحصل به الأذية فإنه يقتل. وقد ذكر أهل العلم أن الحيوانات من حيث القتل وعدمه على أقسام ثلاثة: القسم الأول ما أمر الشارع بقتله، والقسم الثاني ما نهى الشارع عن قتله، والقسم الثالث ما سكت عنه. فأما القسم الأول وهو ما أمر الشارع بقتله، فمنها ما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والحية والفأرة والكلب العقور. ويضاف إلى ذلك أيضا الوزغ. وأما القسم الثاني وهي ما نهى الشارع عن قتلها فهي أربع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرت. وأما القسم الثالث وهو ما سكت عنه فهو الذي لم يرد فيه أمر ولا نهي، فإنه لا يقتل إلا إذا حصل منه أذية، فإذا حصل منه إيذاء فإنه يقتل. وهذا عام في جميع الحيوانات كالهر مثلا، فالهر الذي هو القط إن آذى قتل، وإن لم يحصل منه أذية فلا يقتل. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله في باب الغصب: وله، يعني للإنسان، قتل أسد ونمر وهر يأكل الطيور ويقرب القدور، يعني إذا حصل منه إيذاء. وفي هذا الحديث أيضا دليل على حكمة الله عز وجل في خلق هذه الحيوانات المؤذية، فإن الله عز وجل حكيم عليم، خلق هذه المؤذيات بحكم. منها أولا بيان قدرته سبحانه وتعالى على خلق النافع والضار، بل إن العين الواحدة قد يوجد فيها منفعة ومضرة. أرأيت الذباب؟ أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء. ومنها أيضا اللجوء إلى الله عز وجل والاعتصام به في حمايته من هذه المؤذيات، فإن الإنسان إذا اعتصم بالله عز وجل ولجأ إليه فإنه سبحانه وتعالى يحميه وينجيه منها. ومنها أيضا من حكم خلق هذه المؤذيات أن الإنسان كما أنه بطبعه لا يحب أن يؤذى فلا يؤذي غيره، فيأخذ من ذلك العبرة. فإذا كنت لا تحب أن تؤذيك هذه الحيوانات فخذ العبرة من هذا فلا تؤذي غيرك. ومنها أيضا ما شرعه الله عز وجل من الأذكار التي يعتصم الإنسان بها من هذه المؤذيات، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وكذلك أيضا قراءة آية الكرسي: من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. كل هذه الأوراد وكل هذه الأذكار مما يتحصن به، مما يحصن الإنسان عن كل ما يؤذيه، سواء كان ذلك من الحيوانات أو من شياطين الإنس والجن. أسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الزلل وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.